يقول الإمام العراقي رحمه الله: النوع الثامن من أنواع الإجازة إجازة ما سيحمله المجيز. يقول فيه نظما: والثامن الإذن بما سيحمله الشيخ، والصحيح أن نبطله، وبعض عصري عياض بذل، وابن مغيث لم يجب من سأله، وإن يقول أجزته ما صح له أو سيصح فصحيح عمل الدار قطني، وسواه أو حذف يصح جاز الكل حيث ما عرف. هذه الأبيات أورد فيها المصنف حكم النوع الثامن من أنواع الإجازة، وذلك أن يطلب المستجيز من المجيز أن يجيزه فيما سمعه وفيما تحمله وفيما سيسمعه وفيما سيتحمله. فهل يصح مثل هذا الطلب أو لا؟ يقول: إن الذي عليه الحافظ العراقي ومن شايره أن مثل هذا لا يجوز. قالوا: لأن الإجازة رواية مجملة، رواية بالإجمال، وإذا طلب الإنسان من شيخ أن يحدثه بالإجمال فإنه يحدثه فيما له حق التحديث وفيما له حق الرواية، وأما ما لم يكن له حق الرواية فيه فلا يجوز له أن يحدثه به حيث لا يملك ذلك. وهكذا من طلب من شيخه أن يجيزه فيما سيتحمله، لذلك منعوا هذا النوع من الإجازة، حيث إنه بمثابة التحديث بما لم يسمع، وبمثابة الإذن فيما لم يسمعه. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإجازة هي من باب الإذن وليست من باب الرواية. قالوا: ولو أن إنسانا وكل شخصا في أن يتصرف فيما ملكه وما سيملكه فإن مثل هذا الإذن ومثل هذا التوكيل جائز، فإذا جاز هذا التوكيل جاز الإذن بالرواية في ما تحمله وما سيتحمله، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الطالب وأن المستجيز في الغالب إنما يحدث ويروي عن شيخه ما سيتحمله بعد تحمله، لأن غالب روايته عنه بعد وفاته، فيكون ما سيتحمله قد تحمله هو شخصيا، وبالتالي فلا يكون روى عنه ما لم يسمع، ولا يكون أدى عنه ما ليس له حق الرواية فيه. قالوا: من هذا المنطلق تصح الإجازة بما تحمله وما سيتحمله. ولذلك قال: إن بعض عصري الإمام القاضي عياض قد أذن بذلك وقد بذله، يعني سمح فيه، وبعضهم لم يجب على اعتبار أن إعطاء الإذن في شيء لم يملكه يعتبر من باب الإخبار بما لم يتحمله. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: النوع الثامن من أنواع الإجازة إجازة ما سيحمله المجيز مما لم يسمعه قبل ذلك ولم يتحمله ليرويه المجاز له بعد أن يتحمله المجيز. قال القاضي عياض في الإلماع: فهذا لم أرى من تكلم فيه من المشايخ. قال: ورأيت بعض المتأخرين والعصريين يصنعونه، يعني بعض العلماء المعاصرين للقاضي عياض يفعلون ذلك بأنهم يجيزون، إلا أني قرأت في فهرستي أبي مروان عبد الملك بن زيادة ابن زيادة الله الطبني قال: كنت عند القاضي بقرطبة أبي الوليد يونس ابن مغيث، فجاءه إنسان فساله الإجازة له لجميع ما رواه إلى تاريخها، يعني إلى تاريخ الإجازة، وما يرويه بعده، يعني ما سيتحمله. قال: فلم يجبه إلى ذلك، يعني امتنع. فغضب السائل، أي كيف يمنعه هذه الإجازة؟ فنظر إلي يونس فقلت له: يا هذا، يعطيك ما لم يأخذ، هذا محال، يعني كيف يجيزك في شيء هو لم يستجزه؟ قال يونس: هذا جوابي، يعني أني عندما امتنعت لأني لا أملك حق الإجازة في شيء لم أتحمله. قال القاضي عياض: وهذا هو الصحيح، يعني أنه إذا سأله الإجازة فيما سيتحمله لا يعطيه، فإن هذا يخبر بما لا خبر عنده منه، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد، ويأذن له بالتحديث بما لم يحدث به بعد، ويبيح له ما لا يعلم هل يصح له الإذن فيه يعني أو لا يصح، فمنعه الصواب. هكذا علل القاضي عياض أن الاستجازة فيما لم يجز له، فيما لم يستجيزه بعده أو قبله لا تصح. وقال ابن الصلاح، يعني كأنه يرى أن ذلك سائق، لكن لا ينبني على باب إعطاء ما لا يملك، وإنما ينبني على باب الإذن مثل التوكيل. قال ابن الصلاح: ينبغي أن يبنى هذا على أن الإجازة في حكم الإخبار بالمجاز جملة، أو هي إذن، فإن جعلت في حكم الأخبار لم يصح، يعني الإذن في ما سيتحمله، إذ كيف يخبر بما لا خبر عنده منه؟ وإن جعلت إذنا إن بنى على الإذن في الوكالة بما لم يملكه الآذن بعد. قال: وأجاز ذلك بعض أصحاب الشافعي. قال: والصحيح بطلان هذه الإجازة. وقال النووي: إنه الصواب، يعني بطلانها. وعلى هذا يتعين على من يروي عن شيخ بالإجازة أن يعلم أن ذلك، يعني الذي رواه، سمعه أو تحمله قبل الإجازة له. وأما إذا قال: أجزت له ما صح ويصح عنده من مسموعاتي، قال: فهي إجازة صحيحة، لأن التلميذ لن يروي عن شيخه إلا بعد التأكد والاطمئنان والتوثق بأن هذا صح عن شيخه، فهو بحكم الرواية والإجازة الماضية. قال: وأما إذا قال: أجزت ما صح له ويصح عنده من مسموعاتي، فهي إجازة صحيحة. قال: وفعله الدارقطني وغيره، يعني فعلوا ذلك، وله أن يروي عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبلها. وكذلك لو لم يقل ويصح، فإن المراد بقوله ما صح أي حال الرواية لا حال الإجازة، فتكون العبارة واحدة. فقولي جاز الكل أي ما عرف حالة الأداء أنه سماعه، وقولي بذله هو بذال معجمة أي أعطاه لمن سأله، يعني إن بعض أصحاب وبعض عصري الإمام القاضي عياض أجاز الرواية فيما صح وما يصح. ثم قال يعني خلاصة الأمر الذي انتهى إليه ابن الحافظ العراقي أن الإجازة المشروطة بما صح وما يصح، أو الإجازة بما لم يسمع وبما لم يجز، لا تصح، سواء كانت محمولة على باب الرواية بالجملة أو كانت محمولة على باب الإذن. إذا كان الراوي أو المجاز ليس أو الطالب الإجازة ليس أهلا فله أن يمنعه لخشية أن يعني يستغل الإجازة في ما لا ينبغي استعمالها فيه. قال والتاسع الإذن بما أجيز بشيخه فقيل لم يجوز ورد، والصحيح الاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم وكذا ابن عقدة والدار قطني ونصر بعده، ولا ثلاثا بإجازة وقد رأيت من ولا لخمس يعتمد، وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازة بلفظ ما صح لديه لم يخط عما صح عند شيخه منه فقط. هذه قضية أخرى ومسألة أخرى من مسائل الإجازة أوردها الحافظ العراقي، وهي هل يجوز للإنسان أن يروي ما تحمله بالإجازة إجازة، ولا لا يجوز أن يروي ما تحمله بالإجازة وإنما يرويه بالسماع؟ يقول هذه المسألة محل خلاف، الذي عليه جمهور المحدثين أنه يجوز له أن يروي بالإجازة ما تحمل بالإجازة، خصوصا عند المتأخرين، لأن الغرض من ذلك إنما هو المحافظة على سلسلة الإسناد التي هي خصوصية هذه الأمة. وبعض أهل العلم قال لا، ليس له أن يروي ما تحمله بالإجازة أن يرويه بالإجازة، يعني لا بد أن يغاير في ذلك حتى يتأكد السماع ويتأكد الخبر. ثم قال إن هذا الكلام مردود، والصحيح أنه يجوز لمن تحمل بالإجازة أن يروي بالإجازة، بل يقول إن الواقع حدث وأن هذا أمر واقع، يعني الرواية بالإجازة لما تحمله بالإجازة أمر واقع، وأن بعض أهل العلم والى يعني تابع في ثلاث روايات الشيخ أجاز تلميذه والتلميذ أجاز تلميذه، بحيث توالت الرواية بالإجازة في ثلاث طبقات، بل إن الحافظ العراقي وقف على توالي خمسة طبقات كل يروي بالإجازة، وعلى ذلك فالرواية بالإجازة أمر سائغ جائز لا اعتراض ولا غبار عليه، وأن كثير من أهل العلم فعل ذلك وضرب مثلا بإمامين وهما الإمام الدارقطني والإمام نصر بن محمد، فإن هؤلاء تحملوا بالإجازة ورووا بالإجازة ولم يروا في ذلك بأسا. هذه هي المسألة التاسعة من أمثال من مسائل الإجازة. قال: والتاسع الإذن بما أجيز لشيخه فقيل لم يجوز. وقوله فقيل مشعر بأن هذا القول مرجوح، فقيل لم يجوز. ورد أي ورد هذا القول لمجانفته الصواب، والصحيح الاعتماد عليه، قد جوزه النقاد. يعني والصحيح جواز الاعتماد على الإجازة في الرواية، وأن المستجيز له أن يجيز، وأن المجاز يروي بالإجازة والمستجيز يروي بالإجازة، وكل ذلك صحيح معتمد. قال: والصحيح والاعتماد عليه قد جوزه النقاد أبو نعيم، يعني ممن جوز الرواية بالإجازة تحملا وأداء، وكذا ابن عقدة والدارقطني ونصر بعده، كل هؤلاء أجازوه. يعني ونصر بن محمد هذا بعد الدارقطني والى الرواية بالإجازة في ثلاث طبقات، ولا ثلاثا بإجازة، وقد قال: رأيت من والى لخمس. قال: وينبغي تأمل الإجازة، فحيث شيخ شيخه أجازة. يعني إذا رويت بالإجازة ينبغي لك أن لا تأخذها على الإطلاق، وإنما انظر ما هي صيغة الشيخ في إجازته، لأنه يحتمل أن تكون الإجازة أجزتك في مروياتي، وتحتمل أن تكون الإجازة أجزتك فيما سمعته في مسموعاتي، وفرق بين الإجازة في المرويات والإجازة في المسموعات، لأن المسموعات في الغالب أخف من المرويات، لأن المرويات يدخل فيها الروايات بالإجازة، وأما المسموعات فتقتصر على ما تلقاه سماعا. ولذلك ينبغي أن يتحرى الطالب معرفة اللفظ الذي استخدمه الشيخ. وينبغي تأمل الإجازة فحيث شيخ شيخه أجازة بلفظ ما صح، وأحيانا يقول: أجزتك فيما صحت روايتي عن فلان، وهذا يختلف عن أجزتك في مروياتي، لاحتمال أن منها ما يصح ومنها ما هو مضاعف. بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. وهذا أيضا يعني يقولون: هل يشترط في الإجازة الكتابة، أو تصح الإجازة باللفظ دون الكتابة، أو لا بد منهما معا، يعني أن يكتب ويتلفظ وهذه أكمل، أو أن يكتب ويبعث إليه بالإجازة وهذه أيضا جائزة، أو أن يجيزه باللفظ. هذا ما أراد بيانه بقوله: بلفظ ما صح لديه لم يخط ما صح عند شيخه منه فقط. يقول الحافظ العراقي ناظرا وشارحا ما نظمه، قال: النوع الثامن النوع التاسع من أنواع الإجازة إجازة المجاز، كقوله: أجزت لك مجازاتي ونحو ذلك. فمنع جواز ذلك الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك ابن الأنماطي أحد شيوخ ابن الجوزي رحمهم الله، وصنف جزءا يعني رسالة في منع ذلك، وذلك أن الإجازة ضعيفة، يعني علل المنع بأن الإجازة ضعيفة فيقوى الضعف باجتماع إجازتين، وما دام الضعف فيها يغلب إذن فتمنع، فيقوى الضعف باجتماع إجازتين. قال: وحكاه الحافظ أبو علي البرداني عن بعض منتحلي الحديث ولم يشمه. والتعبير ببعض منتحلي الحديث يعني بعض من يتعلق ويشتغل بالحديث وكأنه ليس من أهله. وقد أبهمه ابن الصلاح فعبر عنه بقوله بعض من لا يعتد به من المتأخرين، ثم قال والصحيح، قال وهنا القول منسوب لمن بعد أن قال وقد أبهمه ابن الصلاح فعبر عنه بقوله بعض من لا يعتد به من المتأخرين، قال وهذا القائل هو ابن الصلاح، لأن الحافظ العراقي ذكر في بداية شرحه أن كل ما قال فيه قال أو قال الشيخ كله من كلام ابن الصلاح. قال والصحيح الذي عليه العمل أن ذلك جائز، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، ولا يشبه ذلك ما امتنع من توكيل الوكيل بغير إذن الموكل، يعني أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا أذن له الموكل الأول. أما في الإجازة فهي ليست من بابه، من هذا الباب، من باب الوكالة التي تقتصر، لأن الغرض من الإجازة إنما هو البقاء والمحافظة على سلسلة الإسناد، ولذلك تعتبر في هذا قد غايرت مسألة الوكالة. قال وحكى الخطيب تجويزه، يعني تجويز الرواية والإجازة بالإجازة، عن الدارقطني وأبي العباس بن عقدة. قال وفعله الحاكم في تاريخه. قال ابن طاهر، ولعله القيشراني أو ابن القيشراني، ولا يعرف بين القائلين بالإجازة خلاف في العمل بإجازة الإجازة، كأنه يرى أن هذا القول أو هذا الأمر قد انعقد عليه الإجماع بعد أن أزالوا الخلافة. وقال أبو نعيم الإجازة على الإجازة قوية، لا كما قال من قال إنها ضعيفة وردها. وقولي يعني الحافظ العراقي في نظمه، وقولي ونصر، قال هو مبتدأ وخبره والا، ونصر والا ثلاثة، أي بين ثلاثة أجائز، جمع الإجازة على إيه؟ على أجائز، وكان الأولى أن يجمعها على إجازات، لكن كأن هذا مما يجوز صرفا. قال ويجوز أن يكون نصر معطوفا على الدارقطني. قال فإن فعل نصر له دال على جوازه عنده، وهو الفقيه. قال وهو الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي. قال محمد بن طاهر سمعته ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما تابع بين ثلاث منها. وذكر أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ أن أبو الفتح ابن أبي الفوارش حدث بجزء من العلل لأحمد يعني ابن حنبل رحمه الله بإجازته عن عبد الله بن أحمد بإجازته عن أبيه، أي فهذه ثلاث طبقات كل يحدث بالإجازة. قلت وقد رأيت في كلام غير واحد من الأئمة وأهل الحديث الزيادة على ثلاث أجائز، فرووا بأربع أجائز متوالية وخمس. وقد روى الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في تاريخ مصر عن عبد الغني بن سعيد الأزدي بخمس أجائز متوالية في عدة مواضع. قال: وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها. فإن قال مثلا: مشموعاتي لا يدرج مطلق المرويات، وإن قال مثلا: ما صح لا يروي عنه ما لم يصح، وهكذا. إذا قال مروياتي أو مجازاتي شملت الكل. قال: وينبغي لمن يروي بالإجازة عن الإجازة أن يتأمل كيفية إجازة الشيخ شيخه لشيخه ومقتضاها لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، فربما قيدها بعضهم بما صح عند المجاز أو بما سمعه المجيز فقط أو بما حدث به من مسموعاته أو غير ذلك. فإن كان أجازه بلفظ أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، فليس للمجاز الثاني أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده أنه من سماع شيخه الأعلى، ولا يكتفي بمجرد صحة الإجازة. وكذلك إن قيدها بسماعه لم يتعد إلى مجازاته، وقد غلط غير واحد من الأئمة وعثر بسبب هذا، أي بسبب عدم التثبت والتأكد. فمن ذلك أن الإمام أبا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الأندرشي المعروف بابن اليتيم أحد من رحل وجال في البلاد وسمع ببلاد المغرب ومصر والشام والعراق وخراسان، وأخذ عن السلف وابن عشاكر والسهيلي وابن بشكوال وعبد الحق الأشبيلي وخلق. ذكر إسناده في الترمذي عن أبي طاهر السلفي عن أحمد بن محمد ابن أحمد بن سعيد الحداد عن إسماعيل بن ينال المحبوبي عن أبي العباس المحبوبي عن الترمذي. هكذا ذكر حافظ أبو جعفر ابن النريسي أنه وجده بخط ابن اليتيم، ووجه الغلط فيه أن فيه إجازتين، إحداهما أن ابن ينال أجاز للحداد ولم يسمعه منه، والثانية أن الحداد أجاز للسلفي ما سمعه فقط، فلم يدخل الترمذي في إجازاته، ولذلك كانت الرواية أو تعد الرواية منقطعة. أن الحداد الذي هو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن سعيد الحداد لما أجاز السلفي قال له: أجزتك أن تروي ما سمعته، والحداد لم يسمع جامع الترمذي وإنما رواه بالإجازة، فلا يدخل في شرط إجازته للسلفي. هذا معنى قوله. والثانية أن الحداد أجاز للسلفي ما سمعه فقط، فلم يدخل الترمذي في إجازاته للسلفي. قال: وذكر النريشي أن السلفي وهم في ذلك قديما، يعني فرواه على أنه من المسموعات، ثم تذكر ورجع عن هذا السند لأنها منقطعة. قال: ومن هنا تكلم أبو جعفر ابن الباذش في السلفي وعذر الناس السلفي فقد رجع عنه. قال: وتكلم الناس في ابن اليتيم. قال: وما أظن الباعث لذلك إلا ما ذكرته، يعني من أنه لم يتحقق من لفظ إجازة الشيخ. انتهى. قال: وقد بين السلفي صورة إجازة الحداد له في فهرسته فيما أخبرنا به محمد بن محمد بن يحيى القرشي، قال أخبرنا عيسى بن يحيى السبتي، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد المجيد الصفراوي، قال أخبرني أبو طاهر السلفي، قال كان أبو الفرج الحداد يرويه، أي كتاب الترمذي، قال ولم يجز لي ما أجيز له بل ما سمعه فقط. قال كتب إلي إسماعيل بن ينال المحبوبي من مرو، انتهى، يعني ما جاء في فهرس السلفي. قال وكان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لا يجيز رواية سماعه كله، بل قد يقيده بما سمع بما حدث به من مسموعاته، هكذا رأيته بخطه في عدة إجازات، ولم أر له إجازة تشمل مسموعه يعني كله، وذلك أنه كان شك في بعض سماعاته فلم يحدث به ولم يجزه، وهو سماعه على ابن المقير، فمن حدث عنه بإجازته منه بشيء مما حدث به من مسموعاته فهو غير صحيح، فينبغي التنبيه لهذا وأمثاله، يعني وهذا كله نتيجة التأكد والتثبت من لفظ إجازة الشيخ، لأنها قد تتفاوت ويترتب عليها أحيانا بعض الخطأ، إذ يروي الراوي إجازة أو يروي الراوي رواية لم يعط لها حق الرواية. ثم قال رحمه الله خاتما هذا الباب: ما هي الصيغة التي ينبغي أن يقولها الإنسان عند الإجازة؟ يقول أجزتك مروياتي أو أجزت لك مروياتي، هل الفعل لازم أو متعدي؟ لأن الصيغة التي استخدمها المحدثون تارة يستخدمونها متعدية فيقول أجزتك مروياتي، وتارة يستخدمونها لازمة فيقال أجزت لك مروياتي. ولذلك الحافظ العراقي أراد أن يرجع إلى أهل اللغة في هذا، فبدأ بالرجوع إلى ابن فارس صاحب كتب متعددة في اللغة مثل معجم مقاييس اللغة ومجمل اللغة وغيرها من كتب المعاجم. قال: لفظ الإجازة وشرطها، فيقول أجزته ابن فارس قد نقله، وإنما المعروف قد أجزت له، يعني إن ابن فارس اللغوي يقول العرب تقول أجزته على أن الفعل متعدي، وبعضهم يقول لا الفعل لازم فيقول أجزت له، فالصيغتان وردتا عنهم. يقولون ومعنى الإجازة معناها في اللغة أصلها الإجازة في الماء، وذلك بأن يأذن صاحب الماء لغيره أن يورد دوابة فيقال استجزته فأجازني. ثم نقلت إلى هذا المعنى في الرواية، فكأن الشيخ يأذن للتلميذ أن يروي ما أخبره به على سبيل الجملة، وإن كان الأصل أن من يروي إنما يروي على سبيل التفصيل. قال أبو الحسين أحمد بن فارس: معنى الإجازة في كلام العربي مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث، يعني إما الحيوان وإما الزرع. يقال منه استجست فلانا فأجازني، إذا سقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. قال ابن الصلاح: فللمجيز على هذا أن يقول: أجزت فلانا مسموعاتي، يعني يعدل فعله، أو مروياتي، قال فيعديه بغير حرف جر من غير حاجة إلى ذكر لفظ الرواية أو نحو ذلك. قال: ويحتاج إلى ذلك، يعني ذكر الرواية ونحوها، من يجعل الإجازة بمعنى التشويق والإذن والإباحة. قال: وذلك هو المعروف، فيقول: أجزت له رواية مسموعاتي مثلا. قال: ومن يقول أجزت له مسموعاتي فعلى سبيل الحظ، يعني أجزت له رواية مسموعاتي الذي لا يخفى نظيره. فكأن الاستخدام يكون بالتعدي ويكون باللزوم. قال: وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازة طالب علم. والوليد ذا ذكر أو ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل. واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ ثنوي وهو أدون. هنا يقول في أصل، يعني في الألفية: واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ ثنوي وهو أدون. هنا بعد أن ذكر الصيغة التي تستخدم يقول: لمن تكون الإجازة؟ هل تعطى الإجازة لكل إنسان؟ يقول: ما ينبغي أن تعطى الإجازة لكل إنسان، وإنما تعطى للمهرة من الطلبة، ولمن اشتغل بعلم الحديث ووقف على كثير من المرويات. فعندئذ إذا أعطي الإجازة يعني تكون الإجازة في حقه أيسر، لأنه يعلم ويعرف الكتب ويعرف الروايات ويعرف ما أذن له به. أما إذا أعطيت للطالب ابتداء فقد يستخدمها فيما ليس معذونا فيه. قال: وإنما تستحسن الإجازة من عالم به ومن أجازة، يعني من عالم بالحديث ومن أجازه أيضا يكون عارفا بأنه طالب علم. طالب علم. والوليد ذا ذكر عن مالك شرطا وعن أبي عمر أن الصحيح أنها لا تقبل إلا لماهر وما لا يشكل. واللفظ إن تجز بكتب أحسن أو دون لفظ فنوي وهو أدون. قال: هذا بيان لشرطه، يعني لشرط صحة الإجازة عند بعضهم على الخلاف المذكور. قال ابن الصلاح: إنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم، لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمشيش حاجتهم إليها. قال: وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا، يعني لا تصح الإجازة إلا من عالم لطالب علم. وحكاه الوليد بن بكر المالكي عن مالك. وقال أبو عمر بن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وبشيء معين لا يشكل إسناده. قال: ثم الإجازة قد تكون بلفظ الشيخ وقد تكون بالخط، سواء أجاز ابتداء أم كتب به على سؤال على سؤال الإجازة كما جرت العادة، يعني أن يطلب التلميذ من الشيخ فيكتب له بالإجازة. فإن كانت الإجازة بالخط فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضا، يعني ليجمع بين اللفظ والكتابة. فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ صحت إذا اقترنت الكتابة بقصد الإجازة، لأن الكتابة كناية وهذه دون الإجازة الملفوظ بها في المرتبة. فإن لم يقصد الإجازة فالظاهر عدم الصحة، يعني صحة الإجازة، يعني مجرد الكتابة لا تكفي في ثبوت الإجازة. قال ابن الصلاح وغير مستبعد تصريح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه، جعلت إيه؟ إخبارا منه.